وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم على النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، مما يرغب فيه الإسلام أن يلتقي الإخوة المسلمون، وأن يكون في لقائهم ما يقوي إيمانهم بربهم وبرسالة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يكون لقاءهم على ما يقوي عزائمهم للتمسك بما جاء في كتاب الله وبما جاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن الموضوع الذي اختير لأن يكون الحديث فيه في هذه الليلة، نسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة وأن يفتح على الجميع أبواب منه وفضله ورحمته. هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل، بل هو الموضوع المهم، بل الأهم، فهو الموضوع الذي خلق من أجله جميع الكائنات، خلقت من أجله السماوات والأراضين والبحار والأشجار والأحجار وجميع ذوات الأرواح وجميع الكائنات. من أجله أرسلت الرسل، ومن أجله انزلت الكتب، ومن أجله شرعة الفرائض والسنن، ومن أجله رفع علم الجهاد. هذا الموضوع هو كما سمعتم من الأخ عبد الله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا اللفظ بحروفه ترجم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فإنه جاء بحياة لهذه الجزيرة بعد موت حل بها على إثر ما أحياها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الداعية، هذا الإمام، هذا المجدد في هذه الجزيرة لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يتحتم على كل مسلم أن يدعو له ولمن ناصره، لأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله تحتاج إلى أساسين عظيمين وأصلين متينين، تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى سلطة، هذان الأمران بهما يرضى الله علم الجهاد، وبهما يعز الله دينه ومن ناصره. وبدونهما لن يقوم لأحد قائمة مهما تسمى بجانب من جوانب ادعاء الديانة. لا بد من أن يقوم بهما، أن يقوم بهذا الأصل وهو شهادة لا إله إلا الله، هذان الأمران: الدعاء إلى تحقيقها وتحقيق ما يكملها، وسلطة تنفذ ما تقتضيه. هذان الأمران اجتمعتا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي جعل الله رسالته علامة من علامات الساعة، من علامة قرب الساعة، حيث إنه جعله خاتم الأنبياء. فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فكان السعيد وصاحب الحظ العظيم من سار على أثره واستل بسنته، سواء بعلمه فيوضح طريقته القولية والفعلية، أو كان بسلطته إذا أعطاه الله السلطة. وتحقيق هذا الأصل أيها الإخوة ليس بالادعاء، تحقيق شهادة لا إله إلا الله ليس بالادعاء، وليس العز بها لمن استخدمها لتخدم غرضا له أو هدفا له، ولا تخدم من استخدمها حتى ولو بدا له أنه مجتهد بزعمه. فالاجتهاد حينما يدعى فإنه ينظر هل وافق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أم خالف، فإن وافق فسينجح أو يسلم الداعية. لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن ينجح ويوفق وينفع الله به، وإما أن يسلم على نفسه، أن يسلم على نفسه. وإن هو استخدمها لغرض في نفسه ليظهر ما عنده أو ليظهر تغلبه أو ليظهر شخصيته، فإنه سيضمحل عما قريب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مخبرا أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده وأنه سيكون في أمته كذابون 30 كلهم يدعون النبوة، ما معنى هذا؟ إذن خاتم الأنبياء هذه عقيدة من عقيدة السنة والجماعة، من اعتقد أنه سيخرج نبي سيرسل نبي غير بعد محمد فهو كافر، كافر. نص القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وإن ظهر فهو كذاب وسيظهر كذبه، وقد خرجوا وظهر كذبهم بأسرع وقت ممكن. ومثل هؤلاء الذين يدعون النبوة، كل من ادعى أنه داعية لكن له هدف، له أغراض، فإنه ستقصر خطاه عما قليل. فيا أيها الإخوة، الدعوة الصحيحة هو بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدعوة الصحيحة أن يشتمل ادعاء تحقيقها على نية صادقة خالصة لوجه الله، أن يشتمل على حب الخير لجميع الإنسانية، حتى الكفار يحب لهم أن يسلموا، ولهذا شرع للمسلم الحقيقي أن يدعو الله بالهداية لأي ضال عن الطريق، سواء مسلم أو كافر، ولا يشرع أن يدعو على من خالف مبدأه ومنهجه. فهذا الأسلوب يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم وضوح هديه من أول نقطة بدأ الوحي عليه. فأول ما بدأ عليه، نزلت عليه هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فقط. وهذه الآية تعني: تعلم يا محمد، استعد للعلم. وهذا الاستعداد يكون بادئ ذي بدء أن تستعين بالله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن تذكر قدرته في نفسك أولا وفي جميع الكائنات. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وتذكر أصلك. ثم تذكر أن بيده الفتح على من خلقه وهو الإنسان، وهو الكريم، وهو سبحانه وتعالى الكريم: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 3 سنين على هالآية، معناها عظيم. ماذا نستفيد؟ طبعا هذه الآية جعل عليها الشيخ محمد عبد الوهاب ما يزيد على 20 فائدة في مختصر السيرة لمن أراد أن يرجع لها. أول آية نزلت ذكرها ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة، سيرة ابن هشام، عند نزول الوحي. وينبغي لأي متعلم أن يقرأها، هذه الفوائد المستنبطة من هذه الآية، لكن نتناول منها واحدة فقط لقصور معلوماتنا. وكم قرأتها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو، تخون الذاكرة، يعني عسى أن نتذكر الرقم، رقم الفوائد تزيد على 20، لكن نحاول أن نأخذ ولو واحدة. فنزول هذه الآية 3 سنين لم ينزل شيئا بعدها توطئة وتهيئة تفكر فيما احتوته من المعاني. ثم في الآية الأخرى تنزل عليه الآية التي توضح الهدف الذي خلق من أجله الإنسان. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. استنبط من عبد الله محمد 24 فائدة في مختصر السيرة، سيرة ابن هشام. الشاهد أيها الإخوة أن أول حدث بالنبوة هو بيان المعنى أو المقصود من خلق الإنسان، وهو تحقيق لا إله إلا الله والدعاء إليها. ما فيه. ففي الآية الثانية قم فأنذر، ثم يأتي رحمة الله عليه شرح عبد بن الوهاب قل فأنذر، أنذر عن الشرك، وربك فكبر عظمه، وثيابك فطهر، طهر أعمالك عن الشرك، عن الشرك، والرجز فاهجر، اهجر الأصنام. لأن الوقت الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أصنام. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن بدعوك، لا تمنن بمعلوماتك، لا تمنن بفهمك، لا تؤذي به، لا تؤذي، ولا تمنن تستكثر. إذن أمر عليه الصلاة والسلام بالإنذار عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد وأن يهجر الأصنام. ما معنى هجرها؟ تركها، تركها. والدعوة إلى تركها وهل أتبع والرجز فاهجر، اهجر الأصنام واشتمها والعنها وسب أهلها. لا، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ركز الدعوة إلى الله واهجر أنت بفعلك، اهجر الشين، اهجر المحرم، اهجر المتروك، المنهي عنه، حتى تكون دعوتك حقيقة. لا تسلك ما يثير عليك أمرا عكسي، ولا تمنن تستكثر، لا تملل. هذا كلام الله لنبيه يا اخوان، اعتبروا. لا نروح ندور اساليب الدعوه من هنا ومن هنا، شتى الاساليب، اساليب اناس لم يركزوا على أول الآيات اللي نزلت في القرآن، ولا على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا لم تجد في دعوته ما يدل على أنه يحاول خداع المشركين، أو أنه يأتي بما يحدث أمرا عكسي، وإنما يركز على أفعالهم السيئة. والرجز فاهجر، اتركها ودعهم إلى توحيد الله، قولوا لا إله إلا الله، ولا تسب أصنامهم. ولهذا لما تضايقوا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة. يريدون أن يسووا صلح، فنزلت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أظهر البراءة من أصنامهم ومعبوداتهم، أظهر البراءة منها في الحال والمستقبل. فإذا أظهرت البراءة من الشرك ومن المعاصي فهذه أكبر دعوة. أما إذا بطنت الدعوة ما يشعر بأنك حاقد عليهم لذواتهم، وأنك تثير عليهم، أصبح الأمر ليس لله، فتصبح الدعوة غير ناجحة. والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، لا تمنن في كلامك: أنا وأنا أنا والله ما قصدت الخير، وما وأسلوب الدعوة ضرب من الأيمان والحلوف، ما قصدت إلا الخير، ولا قصدت ولا قصدت. أنت اسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم ولم يأتي من يلزمك أن تحلف، ولا تتمنن بما تفعله، لا تتمنن. إذا تركت الإسبال أو تركت حلق اللحية، ولا يتمنن الداعية إذا أثر في ذلك. وإحنا شف أثرنا كسرة الثياب وتركة اللحى، وذاك يقول أنا التزمت. أصل كلمة التزمت ليست دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. من يدعي الالتزام؟ عطنا كلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة على العلماء المحققين أن واحد أنا التزمت، أنا ملتزم. هؤلاء الشباب تأثروا بدعوتي، التزموا. ما هو الالتزام؟ الالتزام يا أخي بتحقيق لا إله إلا الله. ركز على لا إله إلا الله، وبإذن الله سينقلع بغض، سيحل بغض كل معصية في القلب عن كل معصية، لأنها هي الجامعة. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، عليك بالصبر، لا تقلق، لا تتقلب، اسلك طريق واعرف أنك على الحق، ولا تتقلب، لا تتقلب، لو ما يتبعك إلا واحد. ولهذا نعود إلى هذا الداعية محمد بن عبد الوهاب، ظهر في هذه الجزيرة وفيها ادعاء الإسلام قاطبة، بل وغيرها من الأقطار الأخرى كما هو المشاهد الآن عندنا، الآن انفتحت البلدان بعضها على بعض، وترون وتسمعون وجود الإسلام في كل بلد، لا سيما الآن لما اتصلت كثرة الاتصالات وقويت، ما في بلد كافر، يعني كفر يحكم عليهم الكفر، إلا فيهم شيء من الإسلام، أفراد، لو ما كانت العموم لكن أفراد. أمريكا فيها مسلمون، منهم من كان أسلم من نفسها أو وفد إليها أو وفد إليها ولندن وغيره من البلدان. لكن الشأن كل الشأن هو التحقيق، تحقيق شهادة لا إله إلا الله، هذا هو المهم. فالشيخ خرج في هذه الجزيرة وفيها خرافات، فيها من الخرافات ما الله به عليم، فيها الظلم الكثير، فيها دعاء الأشجار والاستغاثة بها. وهل لعدم العلماء؟ لا، موجود علماء لكن ما بدهم شيء. اليوم عافيه سالم بنفسه أو مثل على من حوله، لأن أيضا يوجد علماء قد اعتنقوا الخرافات كالتعلق بالقبور والغلو في الأولياء. نعم موجود، من أسأل نجد. الفقه كثرة، كثيرين الفقهاء. أم الشيخ محمد عبد الوهاب فقيه، أبوه عبد الوهاب وجد سليمان وعلي، سلالة علم، سلالة علم. فيقظه الله رحمة الله عليه وثبت من قام بدعوته إلى حال التاريخ ووفقهم للأعوان الصالحين. تحسبون تظنون أن هذه الكلمة أمر سهل؟ تظنونها رفعت رايتها في هذه الجزيرة بالدعاء؟ لا، بل بالصدق والإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما استنكر أغاضه ما شاهده، لكن قال أبا أروح أتعلم قبل أيضا، وروح لمكة. مكة متى يصلها؟ كل يوم. ثم مبدأ ظهور الدعوة والطريقة. ففي الحرم وجد من يدرس القرآن، وقال إنه قال طلب منه الشيخ من المطوع بقرأ القرآن، وحافظ القرآن متعلم لكن له هدف. فبدأ يقرأ ويقول أعوذ برب الناس، كان توه بادي، وكان في ذلك الوقت يتمسحون الناس بالكعبة ويستغيثون بها، كعبة الله أعطينا كذا أعطينا كذا، يتعلقون بها لا يعملون العبادة التي شرعت عليهم وهي الطواف. قال اقر. فلما وصلني إلى قريش قال فليعبدوا هذا البيت. قال لا، فليعبد رب هذا البيت. قال أنا أشوف البيت اللي يعبد كلمة واحدة، ما دريت أنا سنة وقع. فاستغفر المطوع وبكى وتأسف إنه ما غافل عن هذا، ولو ما غافل ما أفيد شيء. شاف اللي بالحرم راح مشى للمدينة، وجد الشيخ السندي رحمة الله عليه وسائل العلماء مسجد الرسول، وجد الصياح والصراخ عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح بها. فقال له الشيخ السندي، شلون اختبار العلماء؟ ما له كثر كلام. لما رآه وتمارى عليه العلم والسكينة والوقار، ولما يعرفه زي من نجد ما يدري، قال ما هذه الأصوات؟ ما تقول في هذه الأصوات؟ الشيخ السندي منكرها، لكن ما بيد السلطة وما يحق لا إله إلا الله إلا الله، ثم السلطة بالعلم الشرعي. إذا اجتمعت العلمية والسلطة خلاص تحقق. قال الشيخ محمد عبد الوهاب إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فعرف الشيخ السندي أنه سيكون له شأن رحمة الله عليه. جاء لحريمنا أراد يروح العراق يتزوج أبي علم. الخلاصة وصل إلى بصرة ثم رجع ففي طريقة ألف كتاب التوحيد. هذا الموجود بين يدينا غفر الله له، وجزى الله من حمل الراية وجعل فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى حال التاريخ، ولله الحمد ومنه. فكان هذا الكتاب هو أول مادة مع ثلاثة الأصول تدرس في نجد، لأن الشيخ محمد بن الوهاب رجع وقال راح أدعو في بلادي، شلون راح أدعو في بلدان بعيدة؟ بدأ الدعوة في حرملة، استنكروا عليه وهموا بقتله، هو موجود لكن ما يستطيع. الشيخ محمد بن الوهاب ما أراد يسلط عليهم ولا أراد يقلب عليهم، لأنه يدري أن التأليم ما يظهر ما عنده، ولكن عنده دعوة ليست خفية واضحة، هي دعوة إلى الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما دعا لنفسه، بدليل لما وصل الخوف على نفسه رحل للعينة، ثم تكاثر الطلاب فيها ونمى الخير وانعقدت الصلة مع الأمير أمير العيينة، يعني يدور قوة، الشرع يبي قوة، لا تفكروا لي هنا شرع أن يبي يقوم بدون سلطة، احنا قام فيكون أفراد، لا بسلطة، إن الله لا يزعو بهذا السلطان، لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن. ويقول الشاعر للرسول عليه الصلاة والسلام: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه، له أسلموا واستسلموا وأنابوا. في الداعية يقول أسلموا ربكم بس، فإذا كان بسلطة ما في الإسلام ولا مأمورين، نص القرآن إذا صار له سلطة. حصل له انتشار طلاب في العيينة، حتى إن الزانية جاءت تقالت رجموني، تأثرت فرجمت، فلما رجمت تحركت الشياطين، بعض الناس اللي ما يبون الدعوة من بعيد، فكأن الأمير تضاعف عن نصرته. قيل له: الآن كثر أنت طلابك، حكت الأمير وصير بعينك. قال: لا، نحن بندور سلطة، بننشر الحق، يجب على سلطة تساعد، لأن من قديم الزمان ما ينقادون الناس، ما ينقادون الناس بإذن الله إلا للحاكم الإداري. الحاكم الإداري هو اللي بإذن الله له السلطة، فإذا وفق مثل هذا الداعية، مثل هذا الداعية، وصار على طريق مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفق وأثيب هو ومن رسم له الطريق، رسم له الطريق. أما حاكم إداري غاشم بغير طريق شرع لا ينفع، علم مجرد بغير سلطة تنفذ ما تنفع. الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخذ مكة 13 سنة، المدينة سنة، حتى تقوى وأمر بالجهاد. جاء الشيخ محمد رحمه الله عليه للدرعية، ففتح الله على قلب أمير محمد بن سعود، لأنه هو أمير الدرعية، طبيعة العامة تخضع للأمارة، قال من الشيخ خلاص. فلما أنه سمع من الشيخ وفتح الله عليه واستقر في قلبه، قال الله وقال رسوله: وإنكار هذه البدع والخرافات التي كانت تعمل كما ذكره ابن غنام في تاريخه، ومن قال أن ما ذكره ابن غنام أو أراد يهبط يقول ما ذكر في وقت محمد عبد الله ليس بالصحيح، هذا لا يؤمن أن في قلبه شيء من هذه الدعوة. أي في تواريخ طلعت ولمحت لهذا الأمر, لمحت لهذا الأمر أقل ما ذكر من تعلق أهل النجد أو وجود الخرافات مبالغة التي ذكرت في تتبعا لما ذكره ابن غنام, يعني كأنه متهم ابن غنام اللي هو تلميذ الشيخ. هذه غلطة ما في شك. أقرا والله قال لماذا نسكت؟ قال الشيخ محمد أنا ما بيد إلا البيان وأنت بيدك السيف, أنا معك إن قلت أنا ما بيد إلا البيان. فقال مددك بايعني لكن بشرط ما تروح لحريم إذا انتصرنا وزانت البلد وتطهرت عندنا. قال لا, اللي هاجر ما هو بيروح. الرسول لما هاجر المدينة من مكة وهي أحب البقاع إليه وفتحها الله عليه ما قعد فيها. قال أحد من هاجر من مكة لا يجلس في عقب الحج أكثر من 3 أيام رحمة الله عليه. هذا العلم. وقالوا الضرائب, لأن من أول أمراء القرى ما يقبل الضرائب. قال الضرائب سيغنيك الله عنها في الزكاة. وفعلا اقرأوا التاريخ وتشوفون الأموال اللي انفتحت على الحكومة الأول من آل سعود, وإلى حال التاريخ ولله الحمد لما مشوا على الطريق فكهم الله من الظلم ورزقهم الله إما كثرة الأموال اللي بسببها تكثر الزكوات والدخل من غيرها أيضا. الحاصل من هذا الكتاب وثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات, هذه من أعظم المؤلفات فيما يتصل بتوحيد العبادة وفيما يتصل بالعقيدة. طبالكم. وفي الحقيقة التساهل بها يعتبر إنكار للنعمة. ولا سبق رحمة الله عليه إلى تأليف في توحيد العبادة يشبه هذا الكتاب, كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 67 باب, 67 نقطة, وثلاثة الأصول وشروط الصلاة, وتفسير الحمد, تفسير سبحانك اللهم وبحمدك, وتفسير التحيات, التشهد إلى آخره. ما سبق ولا في أحد ألف في توحيد العبادة في القديم كتأليفه. نعم إلا ما حصل من تجريد التوحيد المقريزي في القرن 8 نبذة صغيرة ما هي كبيرة ولا فيها أدلة سرد ما يجب التوكل والخوف من الله والخشة والرغبة أنواع العبادة. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه الذي ضمن توحيد الألوهية كلامه في التزمورية والحموية وغيره وغيره من كتبه. لماذا؟ لأن القرون الأول يا أخوان ما حصل فيها أحداث في توحيد العبادة. ما كان يحلمون في القرون الأول أن يحصل عبادة لغير الله أو اعتقاد للقبور أو دعوة للقبور أو توسل أو يا فلان أغثني. ما كان, ولهذا ما اشغلوا العلماء. وش اشغلوا في العلماء أكثر من اشغلوا في توحيد الأسماء والصفات, لأن البدعة فيها ظهرت مبكرة في آخر عهد الصحابة. ظهر الإنكار بالقدر, ثم ظهرت المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وينكرون صفات الله في وقت الإمام أحمد الذي ثبته الله لنصرة هذه السنة رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين. فأكثر ما اشتغلوا في القرن 3 والـ4 والـ5 والـ6 كله في توحيد الأسماء والصفات لكثرة أهل البدع فيه الذين ابتدعوا في الأسماء والصفات الذي أولها أو جحدها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم والقرامطة والباطنية والإسماعيلية وكثير من من من المبتدعة القديمة اشتغلوا بهذا. إذن في توحيد العبادة متى حدث في الأمة؟ في أمة محمد عليه الصلاة والسلام في القرن الرابع, في القرن الرابع بعد في غير الجزيرة وأما في الجزيرة فهو ما حدث إلا تقريبا في القرن الثامن، ثمانية قرون فهو ما حدث توسل في الجزيرة في غير الله ولا توسل في القبور. وفي القرن الحادي عشر يقضى الله هذا الرجل فترك وتناسي دعوته كفر بالنعمة. التوحيد هذا كتاب التوحيد ما عنده كثرة كلام، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس، سبحان الله العظيم. الجاهل هذا ما بيعرف ويعرف يكتب. في بعض النسخ كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد، ما فائدة إضافة الذي وحق الله على العبيد؟ ما فائدتها؟ ما في أحد يجي، ما في مانع ترى. يعني الفرق لك كتاب التوحيد أو قلنا كتاب التوحيد الذي وحق الله على العبيد ما فائدتها؟ نعم تمام، لبيان أنهم ركز على توحيد العبادة، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية هذا مقرنين به الخلق كلهم، حتى إبليس مقرن به، الشيطان وأعوانه مقرنين به، كفار قريش مقرنين به. التركيز على الخلق والأسماء والصفات أيضا داخلة في توحيد الألوهية. من جاء بتوحيد الألوهية فإنه سيوحد الله في الأسماء والصفات، ومن قال أن الله واحد في أسماء وصفاته لكن في عبادته لا، ما نفعته. إذن ركز على توحيد الألوهية الذي هو معنى لا إله إلا الله، وبذلك